بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 38 من دروس سورة النساء، ومع الآية 80، وهي قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أيها الإخوة الكرام، طاعة رسول الله طاعة حكمية لله، طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عز وجل تقتضي طاعة رسول الله، لقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي يفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله يعنى بالأولى ويهمل الثانية فقد أتى أمرا عظيما، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ففي القرآن كليات، أما التفصيلات ففي السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطاع استقلالا، أما أولو الأمر الذين هم العلماء أو الأمراء لا يطاعون إلا طاعة تبعية لرسول الله، فإذا جاءوا بأمر لم يأتي به النبي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بينما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عصمه، ولأن كل كلامه وحي يوحى، لذلك طاعته من طاعة الله، وطاعته عين طاعة الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى عن طاعة رسول الله. فما أرسلناك عليهم حفيظا، يعني أنت لست مكلفا أن تحصي عليهم أخطاءهم كما يفعل بعضهم الآن. أنت يا محمد، وأنت سيد الخلق، وأنت سيد الأنبياء والمرسلين، لست مكلفا أن تحصي على الناس أخطاءهم. أنت داعية ولست وصيا عليهم، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بجبار، ما أنت عليهم بحفيظ. هم مخيرون، مهمتك تنتهي بدعوتهم إلى الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإذا كان سيد الخلق تنتهي مهمته في التبليغ، فلماذا تنصب نفسك وصيا على المسلمين، وتكفر من تشاء، وتبدع من تشاء، وتتهم من تشاء؟ الله عز وجل ما كلف الإنسان دينا مع الإكراه، قال: لا إكراه في الدين. يخاطب نبيه ورسوله، يخاطب سيد الخلق، يخاطب الذي أوتي المعجزات، أوتي القرآن، يقول له: وما أنت عليهم بحفيظ. ذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ما أنت عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بحفيظ، ما أنت عليهم بوكيل، ما أنت عليهم بجبار. معنى دقيق جدا. عود نفسك أن تبين، دع الإنسان يتخذ القرار، عليك أن تبين وأن توضح، وأن تذكر الحكمة، تذكر مضار المعاصي والآثام، منافع الطاعات. هنا مجالك أيها الداعية، بين واشرح وتعمق وحلل وفسر وأول دون أن تجبر. الله عز وجل ما أجبر عباده على طاعته، خيرهم، الإنسان مخير. إذن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله حكما، بل إن من لوازم طاعة الله طاعة رسوله، بل إن طاعة رسوله عين طاعة الله، لكن من دون أن تجبر. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة، ما أرسلناك عليهم حفيظة، لا تجبرهم، لا تكن وصيا عليهم، لا توزع عليهم ألقاب الكفر والشرك والفجور، الله يتولى أمره. أنت تبلغ والله يحاسب، أنت تبلغ والله يقيم، أنت تبلغ والله يعلم من هو الطائع ومن هو العاصي. الآن هؤلاء المنافقون الذين جاء الحديث عنهم في سياق الآيات ويقولون طاعة، يعني تحدثهم عن أمور الدين، عن منهيات الدين، عن أوامر الله عز وجل، يجلسون ويستمعون ويقولون طاعة، يعني شأننا مع هذا الكلام الطاعة، شأننا حالنا مع دعوتك وبيانك طاعة لك، شأننا الطاعة. ويقولون طاعة، لو قلنا ويقولون طاعة لها وجه في اللغة، يعني نطيعك طاعة. أما ويقولون طاعة أبلغ، طبعاً الفعل يدل على الحدوث، أما التركيب الاسمي يدل على الثبوت. شأننا مع ما تقول طاعة، تقول دخل، الدخول يتم وينتهي، لكن فلان طويل القامة، هذا تركيب اسمي، فالتركيب الاسمي يدل على الثبوت والاستمرار، بينما التركيب الفعلي يدل على الحدوث والانقطاع. وباللغة لك أن تقول ويقولون طاعة، يعني نطيعك طاعة، لكن الآية جاءت ويقولون طاعة، أي شأننا مع ما تقول طاعة. المنافق ذكي، وهو منافق أساسا، له وجهان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال فإذا برزوا من عندك وخلوا بأنفسهم بيت، معنى بيت تآمر. والإنسان حينما يكون في بيته وفي الأعم الأغلب في الليل وقت راحته يفكر ويخطط ويتآمر ويدبر، فبيت هنا بمعنى تآمر. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، غير الذي تقول لك في حضرتك، تقول لك في حضرتك طاعة، نحن مطيعون لك. أما إذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من عندك ودخلوا إلى بيوتهم وخلوا بأنفسهم، بيتوا كلاما وموقفا غير الذي قالوه لك يا محمد، ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها. والله يكتب ما يبيتون، سجل عليهم ما يبيتون، ما يبيتون في علم الله، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم مسجل. يعني تصور أن فئة أرادت أن تتآمر فكتبت وخططت وأعطت المناصب وهيأت، فإذا نسخة من هذا الذي كتب عند القوي سوف يقطع رؤوسهم، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، مكرهم سجل عليهم. وصف رائع. ويقولون طاعة تحدثهم عن الله، تحدثهم عن الدين، تحدثهم عن طاعة الله، تحدثهم عن الحلال والحرام. يقولون شأننا مع ما تقول هو الطاعة. فإذا برزوا من عندك، يعني خرجوا من عندك ودخلوا إلى بيوتهم، ولقوا الذين كفروا بيت طائفة منهم غير الذي تقول، تداولوا واستقر رأيهم على موقف ليس فيه طاعة، فيه معصية، على موقف فيه إنكار، فيه تكذيب. بيت طائفة منهم غير الذي تقول لك في حضرتك يا محمد، والله يكتب ما يبيتون. لذلك لأن يسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتنحطم أضلاعه خير له من أن يسقط من عين الله. حينما يخلو الإنسان بنفسه ينبغي أن يعلم أن الله معه، وأن كل خططه الجهنمية في علم الله والله مطلع عليها. وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. قال فأعرض عنهم لا تعبأ بهم. ما ضر السحاب نبح الكلاب، ما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر. أعرض عنهم لا تعبأ بهم، لا تهتم لهم، وتوكل على الله فيما يبيتون لك. هم أرضوك بلسانهم، أما لما خلوا بأنفسهم تآمروا عليك، لكن الله عز وجل يعلم كل خططهم. أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني إذا كان الله مع الإنسان فمن عليه، وإذا كان عليه فمن معه. الله جل جلاله الذات الكاملة، القوة المطلقة. توكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني لو أسقطنا هذه الآية على واقع المسلمين، المسلم يرى أن أعداءه يتمتعون بقوة لا توصف، وأنهم بقوتهم هذه أملوا إرادتهم وعولمتهم وإباحيتهم وجريمتهم على كل الشعوب، فبالمنظور الأرضي لا نستطيع مواجهتهم، لكن الله يقول توكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن التوكل أن تعد لهم ما تستطيع من قوة، والله يتولى الباقي. من التوكل أن تعد لهم ما تستطيع من قوة. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يعني إذا توكلت على الله كفاك، تكتفي به وكيلا، القوة المطلقة في الكون. يعني للتقريب، لو أن عدوين بينهما جدار عظيم، هذا يتآمر على هذا وهذا يتآمر على هذا، لو أن أحد الفريقين مؤمن والله معه، فكل ما يتآمر به الطرف الآخر بعلم الله والله مع المؤمنين، إذن الله عز وجل يلهم المؤمنين خططا تحبط تآمرهم. تفسير لطيف. من توكل على الله كفاه، لأنه الله عز وجل للتقريب فقط، قدرته مطلقة. يستنبط من قدرته المطلقة أن الخيارات مطلقة، يعني لو أن عدوك يتمتع بقوة لا توصف يمكن أن يلقي في قلبه الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار، يمكن أن تنتصر عليه بإلقاء الرعب في قلبه. ولهذا أمثلة في التاريخ كثيرة، يقول عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. لكن أمته حينما عصت ربها ولم تطبق منهج نبيها هزمت بالرعب مسيرة عام. أي تهديد من وحيد القرن تنقطع له الرقاب، لأنهم ليسوا على ما يريد الله عز وجل. ثم يقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله أعلم، التدبر شيء والفهم شيء والتلاوة شيء والعمل به شيء، فالقرآن منهج الله، ينبغي أن تتلوه تلاوة صحيحة، وينبغي أن تتلوه إن أمكن مجودا، أن تعطي الحروف مخارجها والمواقف أحكامها. وفضلا عن تلاوته تلاوة صحيحة ثم تلاوته مجودا وفق أحكام التجويد، ينبغي أن تفهمه، وفضلا عن فهمه ينبغي أن تتدبره. التدبر أن تسأل نفسك دائما: أين أنا من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أين أنت من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أين أنت من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. أين أنت من هذه الآية؟ الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أين أنت من هذه الآية؟ التدبر أن تحاول أن تعلم ماذا انتفعت من هذا الكتاب وما الذي قصرت فيه، أن تعرض نفسك على كتاب الله، هذا التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني مثلا لو قال لك واحد من الناس: على كتفك عقرب شائلة، فابتسمت وشكرت على هذه الملاحظة اللطيفة وبقيت هادئا، معنى ذلك أنك لم تتدبر كلامه إطلاقا. على كتفك عقرب شائلة ولدغة العقرب قاتلة، وقال على كتفك عقرب وتبقى واقفا وتبقى هادئا وتبقى مبتسما وتجامله وتقول: شاكر لك على هذه الملاحظة، أنت إذن لم تتدبر معنى ما قال. لو تدبرت معنى ما قال لقفزت من توك ونفضت ثوبك. فالتدبر أن تضع نفسك على مقاييس القرآن، أن تسأل نفسك هذا السؤال: أين أنا من هذا الذي أقرأه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحقيقة لأن الله عز وجل يعلم الغيب، فإذا قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. فالله عز وجل لأن الأمر بيده ولأن النصر بيده الذي وعد به تحقق. لو كان الذي وعد بهذا النصر عبد ضعيف لا يتحقق الوعد، يكون هناك اختلاف بين الوعد وبين وقوعه. الله عز وجل وعد المؤمن بحياة طيبة، والحياة الطيبة من فعل الله، فلو كان هذا الكتاب من عند غير الله لاختلف الوعد عن الواقع. كلام دقيق. وعد الله المؤمن بحياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لو أن هذا القرآن من عند غير الله، إنسان وعدك بحياة طيبة لكنه ضعيف لم يستطع إنجاز وعده، إذن هناك اختلاف بين وعده وبين تنفيذ وعده. لو كان من عند غير الله، غير الله لا يستطيع أن يفعل ما يريد، الله وحده فعال لما يريد، لكن ما سواه ليس فعالا لما يريد، فلو وعدك من ليس فعالا لما يريد قد لا يقع هذا الإنجاز، إذن لوجدت اختلافا بين الوعد وبين تحقيق الوعد. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعد المؤمن بحياة طيبة، والحياة الطيبة من فعل الله، فلو آمنت كما ينبغي لكنت في حياة طيبة، لأن الذي وعد إله ضامن وقادر. أما لو كان من عند غير الله قد يعدك ولا يحقق وعده، لكان هناك اختلاف كبير بين الوعد وتحقيقه. ثم يقول الله عز وجل، يعني الآن في آية من أدق الآيات الاجتماعية، قال هؤلاء المنافقون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، يعني جاءهم خبر، تناقلوا خبرا متعلقا بما يوجب الأمن أو ما يوجب الخوف. من صفات المنافقين أنهم يذيعونه، يذيعونه ويبالغون، وفي إذاعة هذه الإشاعة خطأ كبير، في إذاعة هذه الإشاعة خطأ كبير، فقد تكون كاذبة، وقد تكون مبالغا بها، وقد تكون لا أصل لها إطلاقا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهذه صفة المنافقين، تسمع خبر لست متأكدا من مصدره ولا من صحته تذيعه بين الناس، والخبر ينتشر كالنار في الهشيم. فإذا كان هذا الخبر مما يدعو إلى الأمن والطمأنينة وانتقل إلى العدو، ضاعفوا جهدهم في الإعداد لكم. وإذا كان هذا الخبر مما يدعو إلى الخوف وقد نقل مبالغا فيه، ضعفت معنويات المسلمين وانهاروا. لذلك الذي يروج الإشاعات الكاذبة هو عند الله منافق، لأنه يطعن المسلمين في ظهورهم، لأنه يثبط العزائم. الأخبار التي تأتي ينبغي ألا تروج إلا إذا سمح بترويجها رسول الله ومن يعتمدهم من صحابته الكرام، لأن الإشاعة الكاذبة تفعل فعل السلاح المدمر، لأن الإشاعة الكاذبة تفعل فعل السلاح المدمر. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني جاءهم خبر يوجب الأمن والطمأنينة أو خبر يوجب الخوف، ينبغي ألا ينتشر وألا يذاع، إن كان خبرا يوجب الأمن وأذيع، إذن العدو يستعد. والذي يحصل الآن أشياء ملفقة مزورة، لم يقل فلان هذا الكلام، لكن يقال ليكون كلامه حجة على ضرب المسلمين. لا تروج هذه الأخبار. إن كان الأمر يوجب الأمن وأدعته وبالغت به وانتقل هذا إلى الأعداء، ضاعفوا من قوتهم ومن استعدادهم، واتخذوا من هذا الخبر حجة لضرب المسلمين. وإذا كان الأمر موجبا للخوف ونشرته، سببت عزائم المسلمين وحطمت معنوياتهم، فإذا بلغ العدو أن المعنويات منهارة انقض على المسلمين. والذي روج هذه الإشاعة هو مخطئ خطأ كبيرا. فإن كان لا أصل لهذه الإشاعة، كذب بكذب وافتراء بافتراء، فعلت شيئا لا أصل له، أضفت إلى تثبيط العزائم الكذب والبهتان. لذلك كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قبل أن تنقل الخبر راجع الأمر، تثبت من قال هذا الكلام، من روجه، أية إذاعة أذاعته، ما مصدر الخبر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ماذا ينبغي أن يعملوا؟ ينبغي أن يصمتوا وكأنهم لم يسمعوا شيئا، ويسألوا رسول الله أو من يوكله النبي في أن ينطق باسمه. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أولي الأمر من المؤمنين الذين اعتمدهم النبي في أن يوضحوا للناس الحقيقة. يعني أنا أنتظر ما رأي النبي الكريم في هذه الإشاعة، أنا لا أنقلها ولا أروجها ولا أضعف ثقة المسلمين ولا أثبط عزائمهم. يعني ما كل خبر ينقل أيها الإخوة، ما كل إشاعة تنقل. مهمة نقل الإشاعات مهمة المنافقين. يعني أيام قصة لا أصل لها، مثلا واحد دخل، قصة قديمة جدا قبل عشرات السنين، دخل لمسجد كتب اسمه بروجه. إذا روجت هذه الفكرة، اللي عنده يعني رغبة بحضور درس علم، أنت بهذا سبقت عزيمته، والقصة ما لها أصل إطلاقاً، ما لها أصل. هذا الذي يحصل، خبر من فعل الشيطان، من ترويج الشيطان يروج. حينما يروج ضعاف الإيمان يزدادون ضعفاً به. لا تروج خبراً يضعف الثقة بالدين. ينبغي أن يكون صحيحاً، فإن كان صحيحاً اسأل رسول الله أو من ينوبون عنه، أيسمح لنا بترويج هذا الخبر؟ قد يكون من الحكمة ألا تقول هذا الخبر. يعني واحد له أخت وقعت في الزنا، أقيم عليها الحد وتابت إلى الله، بعد حين جاءها خاطب، فجاء سيدنا عمر يسأله أأذكر له ما كان منها؟ قال له والله لو ذكرت له لقتلتك. أحياناً كلمة لا تلقي لها بالاً يهوي بها الإنسان في جهنم 70 خريفاً، كلمة واحدة. قال يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ترويج الإشاعات، نقل الأخبار الكاذبة، نقل أخبار العدو، هذا من فعل المنافقين. أنت أسكت، اسأل من أنابهم رسول الله في ترويج أو عدم ترويج هذه الأفكار. هذه آية متعلقة بالإشاعة، وهذه في التعبير الشائع متعلقة بالطابور الخامس، هذا الذي يروج الإشاعات الكاذبة ويضعف همة المسلمين. الموقف الكامل: ولو ردوه إلى الرسول، قال لنسأل رسول الله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هناك من المؤمنين العقلاء المتمرسين في معرفة بواطن الأمور، هؤلاء يستنبطون الحقيقة إما بعقلهم وإما بتوجيه النبي لهم. قال أنت بهذه الحالة اسأل من اعتمده النبي في توضيح الحقائق. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يعني الله عز وجل أنزل هذا الكتاب، بيّن فيه كل شيء، أرسل هذا الرسول دلنا على كل شيء، ولولا فضل الله عليكم بهذا الرسول وبهذا الكتاب ورحمته لاتبعتم الشيطان. في تثبيط العزيمة وفي إشاعة الكذب وفي إضعاف النفوس وفي تقوية الأعداء. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. من هم هؤلاء القليل؟ قال الإنسان يهتدي بالكتاب وبالنبي، لكن لو أنه كان ذا عقل راجح لهداه عقله إلى الحق. كيف أن ورقة بن نوفل قبل أن يأتي الإسلام عرف الحقيقة؟ يعني هناك من كان صادقا في طلب المعرفة قد يهتدي إليها بعقله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم طلبوا الحقيقة وطلبوها بصدق وسألوا الله الحقيقة فألهمهم الله رشدهم. أيها الإخوة، والله لا أرى من آية يحتاجها المسلمون كهذه الآية الآن، لأنه المعلومات التي يسمعها الناس كثيفة جدا وغزيرة جدا، ومعظمها معلومات يضعها علماء النفس لتثبيط العزائم. وكم من حدث مفتعل، وكم من جريمة مفتعلة افتعلها من يندد بها من أجل تشويه سمعة المسلمين. فأنت لا تروج هذه الأخبار، لا تروج هذه الأخبار، هذه آية الإشاعات الكاذبة. وإذا جاءهم أمر من الأمن، يعني أمر يوجب الأمن، أو الخوف أذاعوا به. أيام تعجب أنت، كيف أذيع هذا الخبر؟ هذا الخبر إذاعته ليست في صالح المسلمين، يذاع أحياناً برامج حول ما يفعله هؤلاء الذين يستشهدون، كيف يعدون هذه الأسلحة؟ طيب ما فائدة هذه الأخبار؟ هذه تعطي العدو حذراً وقوة بعد هذه المعلومات. أنت مسلم، أنت سفير المسلمين، أنت على ثغرة من ثغر هذا الدين، فلا يؤتين من قبلك أي خبر إذاعته تضعف المسلمين أو تقوي أعداءهم. ينبغي ألا تذيعه إلا بالتنسيق مع من أوكله الله لهذا الأمر. إذن وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.